فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. رواه الهروي 282. وعن الشعبي قال قال ابن مسعود إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وإذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. رواه الهروي 286. وعن مسروق قال قال عبد الله ليس عام إلا الذي بعده شر منه، ولا عام خير من عام، ولا أمة خير من أمة، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم. رواه الهروي 288. وعن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ فقال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وعن غيلان بن جرير قال جعل رجل يقول لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت أرأيت؟ قال اجعل أرأيت عند الثريا. رواهما الهروي 289-290. وعن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة فقال يا رسول الله بعث إلي بهذه الصحيفة رجل من بني قريظة فيها جوامع من التوراة أقرأها عليك. فجعل عمر رضي الله عنه يقرأها وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فغمزت عمر وقلت مسخ الله وجهك، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير؟ فرمى عمر الصحيفة بشماله وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فما زال يقولها حتى أسفر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. رواه الهروي 590. وعن أبي عمرو بن نجيد يقول سمعت أبا عثمان يقول من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا، ومن أمر البدعة على نفسه نطق بالبدعة وقرأ وإن تطيعوه تهتدوا. رواه الهروي في ذم الكلام 1250. وعن محمد بن الحسين قال بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فسأل كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ قال مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريق الاقتداء والاتباع. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. رواه الهروي 1252. وعن أبي حاتم قال كان أبي وأبو زرعة يقولان من طلب الدين بالكلام ضل. رواه الهروي 1254. وعن ابن أخي أبي زرعة الرازي قال سمعت أبا زرعة يقول لا تذاكروا من لا يحسن فيشككم فيما تحسنون. رواه الهروي 1256. وعن محمد بن الحسين قال رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمة عن الكلام في الإسماء والصفات، سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها، ولم تكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. رواه الهروي 1263. وعن أبي بكر بن بسطام قال سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين،